بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون في كل مكان من ارض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد مولانا الامام الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن آل بيت رسول الله اجمعين، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو ربه إلا استجيب له، فلعلها تكون ساعة إجابة. فاللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل شعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة من سورة سبأ يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وألنا له الحديد اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا ومن يزغ من